فإما أنه رأى على وجهه أو رأى في اللفن ورأى ضامر البطن يعني. فذهب إلى امرأته وقال لها إن رأيت بالنبي خمص شريف هل عندك شيء؟ قالت عندنا صاع من شعير. صاع من شعير عندنا الشعير هذا ما يؤكل, يؤكل الدواب الآن, وكان شحيح عندهم ما يوجد. فطحنت الصاع. ذهب أولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن عندنا شيء من صاع من الشعير وعندنا بهيمة, فتعال أنت ونفر معك, من نفر من 3 إلى 9 يعني. أمر جابر زوجته أن تطحن الشعير وذبح البهيمة. البهيمة هي تصغير بهيمة يعني من صغيرة من الغنم, وهي صغيرة من الضأن أو من المعز لها أشهر. فطحن فذبح البهيمة والداجن يعني تعيش في البيت يعني تأكل في البيت. طحنت الشعير وذبح البهيمة, فجاء النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه في دليل على جواز المسارة. كان الإنسان يسار الإنسان أخاه بالحاجة إذا كان معه جماعة فلا حرج, وإنما النهي عن المسارة أن يتناجى اثنان دون الثالث. إذا كانوا 3 يتناجى اثنان دون الثالث لأن هذا يحزنه, كما فهم من أجل ذلك أن ذلك يحزنه. أما إذا كانوا عدد كثير وأسر إلى واحد فلا حرج, لا بأس بالمسارة بين اثنين إذا كان العدد كثير إذا كانوا جماعة. أما إذا كانوا 2 فلا يتناجى اثنان دون الثالث, أو كانوا 3 فلا يتناجى الثالث دون الرابع, جاء في الحديث من أجل أن ذلك يحزنه يظن في نفسه أنه يتكلمون فيه. لكن إذا كانوا جماعة فلا حرج, 2-1 يسر إلى 1. ولهذا جابر قال سررت النبي صلى الله عليه وسلم, يعني سرر في أذنه وقال لها عندنا صاع من شعير وبهيمة, تعال أنت نفر معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم صاحب أهل الخندق الذي يحفر الخندق حول المدينة, يا أهل الخندق إن جابر صنع طعام فحي هلا بكم. إن عبد جابر سورا, والسور هو الطعام, وهي باللغة كلمة فارسية, لأنه لا بأس بالتكلم بكلمات الأجنبية كلمات معدودة, وقد يقال أن هذه من الكلمات التي توافقت فيها اللغات يعني, كما قالوا في أبابيل وسجيل, قالوا أن الكلمات تتفق فيها اللغات, توافق اللغة العربية واللغة الفارسية, ولا يخرج الكلام عن كونه عربي. كذلك القرآن قيل إن فيه بعض الكلمات ولا يخرج عن كونه عربية. فلما أخبر جابر زوجته قالت لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم, ما عندنا شيء يكفيه. فلما جاء قالت له بك وبك, يعني أنت بك يكون العيب عليك, يكون كذا, كيف ماذا نعمل؟ قال قد أخبرته بالذي قلت. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجابر لا تخبزن حتى آتي ولا تنزلن طعام البربة. فلما جاء النبي دعا وبرك, بصق فيه بتفل فيه وبرك, برك دعا له ببركة, فقبل الله دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم وبارك الله في هذا الطعام. وقال لزوجة جابر, قال لزوجة جابر ادعي خابزة تخبز معك بس حتى تعب, سيبارك الله في هذا الطعام ويحتاج إلى خابزات تخبز, الواحدة تتعب تحتاج ساعة ساعة تخبز. فدعت خابزها وقال اقدحي لا تنزل من البرمة, البرمة القدر يعني, حتى آتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ووصق فيه, دعا تفل وبرك, كثر الله الطعام, كثر الله الخبز. وفي هذه القصة لم يذكر أنه كيفية دخولهم, لكن في قصة أخرى ذكر أنه قال ادعوا 10, يدخل 10 ويأكلون ثم يخرجون, ادعوا 10. هنا قال جابر أقسموا بالله لأكلوا وهم 1000 نفر, صاع شعير وبهيمة, ثم وبقي الطعام كما هو والخبز كما هو يغطوا كما هو على حاله, وظاهروا أنهم وزعوا على الجيران. نعم. وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك بن أنس رضي الله على مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال أبو طلحة لأم سليم قد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع, فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم, فأخرج

وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا يعقوب بن محمد بن طحلة عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع نهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع نهله أو جاع أهله. قالها مرتين أو ثلاثا. أبو الرجال سمي أبو الرجال لأنه ولد له 10 ذكور كلهم ذكور سمي أبو الرجال مفيد على أن البيت الذي فيه تمر لا يجوع أهله كما قال البيت فيه تمر لا يجوع أهله بيت فيه تمر غير جياع أهله كرها عليه الصلاة والسلام وذلك لأن التمر غذاء وفاكهة ولأن التمر غذاء جاهز ما يحتاج إلى طبخ ولا شيء بخلاف غيره من الأرز أو الحبوب أو غيرها أو الخبز يحتاج إلى إشعال النار ويحتاج إلى طبخ يحتاج إلى مدة وقد يكون الإنسان جائع ولا يستطيع الصبر بخلاف التمر التمر جاهز طعام غذاء وفاكهة ولهذا قال التمر بيت ليس فيه تمر أهل جياع في حديث ابن زبير أنه كان يرزقهم ويقول لا تقارنوا يعني لا تأكل ثمرتين سواء حتى يستأذن الرجل وأصحابه وأن هذا التحريم عند الظاهرية والجمهور يرون أنه للكراهة لكن ظاهر الأدلة أنه للتحريم إذا كان قال بعضهم أن هذا إذا كان الطعام قليل فلا يجمع بين الثنتين لأنه يأكل ثمرتين وهذا في وقت واحد يرفع ثمرتين لفمه إنما يأكل على واحدة واحدة حتى لا يغالب أصحابه مثل العنب يأخذ عنبتين في وقت واحد إلا إذا استأذن أصحابه يستأذنهم مؤذن له فلا بأس أو كان الإنسان وحده فلا حرج أو كان شخص واحد وأذن لهم أما فلا ينبغي الإنسان أن يأكل اثنتين في وقت واحد ولا يأكل على واحدة واحدة حتى لا يغالب أصحابه حتى يتساوى معهم نعم سم. نعم سم. نعم اي كلمه لا لا ثابته نعم سم. بس الله اليك اذا كان الانسان الان يفعل مثلا ياكل الدب وفيت تاسيا للنبي صلى الله عليه وسلم هل يوجد محبة لذلك ومحبة أنس كأنه رأى هذا أنس يقول أنا يحب ما يحب النبي صلى الله عليه وسلم على كل حال هذه من الأمور العادية لكن إذا فعلها لا بأس لكن نقول بأنها سنة قد الله أعلم هذه من الأمور العادية أي ما هي من التشريع نعم لأنه قد يكون الإنسان ما يميل إلى هذا قد النفوس قد يمكن بعض الناس ما يحب الدبة كما كان النبي لا يأكل الضب قال أجدني عافه وأكل خالد بن الوليد وصار نعم فلا يقال لترك الضب مثلا من السنة لا وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميعا صلى الله عليه وسلم.